بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: ألم ترى رؤية قلب؟ أي هذه الرؤية هي رؤية علمية قلبية. إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم قوم من بني إسرائيل أمروا بالجهاد فخافوا الموت بالقتال، فخرجوا من ديارهم فرارا من ذلك، فأماتهم الله ليعرفهم أنه لا ينجيهم من الموت شيء. وقيل القول الثاني: بل فروا من الطاعون. وهم ألوف جمع ألف، قيل 80,000، يعني ألوف جمع ألف، واختلف العلماء في عدة هؤلاء، فقيل هم 80,000، وقيل 30,000، وقيل 8,000، وقيل هو من الألفة، وهذا ضعيف. فوجدنا أنه لو لم يأتي بالضعيف طار تعال هنا بدل مكانك. فقال لهم الله: موتوا، عبارة عن إماتتهم، وقيل إن ملكين طاحا بهم موتوا فماتوا ثم أحياهم، أي أحياه قال الشيخ ليستوفوا آجالهم، أي إن الله قد أحياهم ليستوفوا آجالهم. وقاتلوا خطاب لهذه الأمة، وقيل للذين أماتهم الله ثم أحياهم، والصواب أن الخطاب لهذه الأمة، وأن هؤلاء قد فروا من الموت لكن لم ينجيهم من الموت الفرار من الموت. وهذا مضرب مثل على أن الأقدار بيد الله تعالى، وأن الإنسان واجب عليه أن يفعل ما يلزمه من أداء حق الله تعالى. من ذا الذي يقرض الله؟ استفهام يراد به الطلب، والحظ على الإنفاق، يعني طلبه طلب الإنفاق، وحث بصيغة الترغيب القوي. قال هنا: والحظ على الإنفاق، و يعني أهل البخل لا ينفقون على اليتيم ولا يحاضون على طعامه. نعم، وهنا حث وحظ على الإنفاق بطريقة الترغيب. قال: وذكر لفظ القرض تقريبا للأفهام، لأن المنفق ينتظر الثواب كما ينتظر المسلف رد ما أسلف. فالإنسان لما يأتيك شخص تقترض منك مال ليرجعه لك، أنت تبقى تنتظر المدة التي قد ضربتموها، وكذلك من يفعل الخير ينتظر الثواب. فسمي الإنفاق في سبيل الله والقرض لأن الله سبحانه وتعالى سيرده أضعافا مضاعفا. وروي أن الآية نزلت في أبي الدحداح حين تصدق بحائط، طبعا حائط المستعن الذي له سياج، أي له حائط لم يكن له غيره. قال: قرضا حسنا، أي خالصا طيبا من حلال من غير من ولا أذى. هكذا يكون، إذا كان فيه من فهذا أذى ويذهب أجر الصدقة، وإذا كان من حرام أيضا الإنسان لا يجر عليه. انتبه أيها الفتى طارق، اصغي إلى الدرس يا بني. ولكن لو فرضنا إنسان كان لديه مال حرام، إذا يتصدق به يا طارق لا ينتفع به، لكن ماذا يفعل؟ ينفقه بنية التخلص منه. في هذه الحالة يؤجر على هذه النية. هنا قال: قرضا حسنا، أي خالصا طيبا من حلال من غير من ولا أذى. فيضاعفه، قرئ بالتشديد والتخفيف والرفع على الاستئناف أو عطفا على يقرب، وبالنصب في جواب الاستفهام. لا على التضعيف. أبو مالك كيف تقرأ؟ أضعافا كثيرة، 10 فما فوقها إلى 700، حسب بعشرة أمثالها إلى 70 إلى 700، إلى أضعاف كثيرة. وإذا بالمعاني: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني هي الأضعاف الكثيرة. وأيضا فيما يتعلق بحقوق العباد، لما يقتص لا يقتص من أجر الصيام، فأجر الصيام خالص لله تعالى. يقبض ويبسط إخبار يراد به الترغيب في الإنفاق. فإذا كان الله هو الذي يقبض والله هو الذي يبسط الرزق، فينبغي على الإنسان أن يكثر النفقة، وأن الإنسان كلما أكثر من النفقة فإن الله تعالى يعطيه. ولذا قال أنفق بلال ولا تخش من العرش إقلالا. ألم تر إلى الملأ رؤية قلب، وكان قوما نالتهم الذل من أعدائهم فطلبوا الإذن في القتال، فلما أمروا به كرهوه، لما أمروا بالقتال لنبي لهم قيل اسمه شمويل وقيل شمعون، هل عسيتم أي قاربتم؟ وأراد النبي المذكور أن يتوثق منهم، ويجوز في السين من عسيتم الكسر عسيتم، والفتح عسيتم وهو أفصح، ولذلك انفرد نافع بالكسر. وأما إذا لم يتصل بعتى ضمير فلا يجوز فيها إلا الفتح. طالوت ملك، قال وهب بن منبه أوحى الله إلى نبيهم إذا دخل عليه رجل فنش الدهن الذي في القرن، يعني نش ما ينش نشا أي هو الصوت عند الغليان، فنش الدهن الذي في القرن فهو ملكهم. وقال السدي له إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريم، وهو السدي الكبير عند الإطلاق. الصغير محمد بن مروان الصغير، وهذا إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريم السدي الكبير هذا، وذاك محمد بن مروان سد الصغير الذي يروي عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح بن عباس يسمى تلك السلسلة بسلسلة الكذب. أرسل الله إلى نبيهم عصا وقال له إذا دخل عليك رجل على طول هذه العصا فهو ملكهم، وكان ذلك طالوت. طبعا هذا من الإسرائيليات. نعم، وهذا أسنده الطبري بسنده الحسن إلى السدي. ونحن أحق بالملك منه، روي أنه كان دباغا ولم يكن من بيت الملك، والواو في قوله ونحن واو الحال، والواو في قوله ولم يؤت لعطف الجملة على الأخرى أي أيضا جملة حالية. بسطة في العلم والجسم كان عالما بالعلوم وقيل بالحروب، وكان أطول رجل يصل إلى من في بيته. طبعا هذا أيضا هكذا أمر حتى يأتينا النقل الدقيق. والله يؤتي ملكه من يشاء، رد عليهم في اعتقادهم أن الملك يستحق بالبيت أو المال. أي يأتيكم التابوت، كان هذا التابوت قد تركه موسى عند يوشع فجعله يوشع في البرية، فبعث الله ملائكة حملته فجعلته في دار طالوت. يقصد سيدي هنا يعني يستحق البيت، يعني هنا سيدي يقصد الشرف والنسب يعني. لا، بيت الملك، أن يكون من نسل بيت ملك. ولذلك الحجاج بن يوسف الثقفي أخطأ لما صار عبد الرحمن بن الأشعث، هذا كان من بيت ملك، يعني هو من ذرية ملوك كندا. وذلك لما كان قائد الجيش طمع بالملك واستشار الآخرين بالخروج على الحجاج فخرجوا، فأصبحت مقتل سميت بوقعة الجماجم لكثرة من قتل فيها من القراء. نعم، وفيه قصص كثيرة غير ثابتة باعتبار أنها من الإسرائيليات. فيه سكينة قيل رمح فيه رأس ووجه كوجه الإنسان، وقيل طفل من ذهب تغسل فيه قلوب الأنبياء، وقيل رحمة وقيل وقار. وبقية قال ابن عباس هي عصا موسى ورضاض الألواح، وقيل العصا والنعلان، وقيل ألواح من التوراة. وآل موسى وآل هارون يعني أقاربهما، قال الزمخشري يعني الأنبياء من بني إسرائيل، ويحتمل أن يريد موسى وهارون. وأقحم الآل، هذا الرأي الثاني، آل يعني هنا يعني يريد موسى وهارون، أقحمت آل هذا الرأي الثاني. فصل طالوت أي خرج من موضعه إلى الجهاد، هاي كلمة فصل، بنهر قيل هو نهر فلسطين، فمن شرب منه الآية اختبر طاعتهم بمنعهم من الشرب باليد، إلا من اغترف غرفة رخص لهم في الغرفة باليد، وقرئ بفتح الغين وهو المصدر وبضم هذه الغرفة هو الاسم، فشربوا منه إلا قليلا، قيل كانوا 80,000 فشربوا منه كلهم إلا 300 وبضعة عشر عدد أصحاب بدر. طبعا ابن كثير له أيضا في كتاب البداية والنهاية تحدث أنها به هي عدة هؤلاء وعدة أهل بدر وعدة جيش إبراهيم عليه السلام حينما تجهز بجيش وذهب لفكاك لوط عليه السلام. فأما من شرب فاشتد عليه العطش، وأما من لم يشرب فلم يعطش، باعتبار أن المؤونة تنزل على قدر المعونة. بجالوت وجنوده كان كافر عدو، كان كافرا عدوا لهم جالوت. هذه العدد فيها أخبار أم سيدنا؟ لا، كلها من إسرائيليات. وهو ملك العمالقة، ويقال إن البربر من ذريته، يظنون أن يوقنون وهم أهل البصائر من أصحابهم. وقتل داود جالوت، كان داود في جند طالوت، فقتل جالوت فأعطاه الله ملك بني إسرائيل، وفي ذلك قصص كثيرة غير صحيحة. هو مختص، ربنا قد أعطاه الملك. فقيل بأنه أن طالوت قال من الذي يبارز جالوت فيقتله وزوجه بنتي ويكون له الملك من بعدي، هكذا قالوا. والحكمة هنا النبوة والزبور، لأن بعضهم يستغرب يقول يعني كيف أن يكون داود وهو نبي في جيش طالوت. نقول هو كان نبي، يعني كان في جيشه قبل أن يكون نبيا، وهو أوتي الملك بعد هذا الشيء ثم أوتي النبوة. وعلمه مما يشاء، صنعة الدروع ومنطق الطيور وغير ذلك. وهذا فيه ملمح على أنك لن تتعلم شيء إلا بإذن الله، فأمر الدنيا وأمر الآخرة بيد الله. انتبه يا طارق، اجعل جلوسك جلوس تحصل. يعني آسف إذا منتبه، ما الذي علمه الله تعالى لداود؟ فيا بني انتبه واحتسب الأجر. علمه ما يشاء، صنعة الدروع ومنطق الطيور، نعم، وغير ذلك. ولولا دفع الله الآية منة على العباد بدفع بعضهم ببعض، وقرئ دفاع بالألف ودفع بغير ألف، والمعنى متفق هنا على طريقة الطبري لما يأتي بالقراءتين ويتحدث هل لهما معنيان أم لا، وهل يقرأ بهما كليهما أم لا. وما وجد مثل الطبري تحدث في هذا، ولا أشجع منه أبدا. تلك الرسل، الإشارة إلى جماعاتهم، فضلنا نص في التفضيل في الجملة من غير تعيين مفضول، في قوله صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء ولا تفضلون على عيسى ابن مريم، باعتبار أن عيسى عليه السلام طبعا محقق الكتاب. اليوم أتينا بهذه الطبعة الجديدة، طبعة محمد بن سيد محمد مولاي، هذه الطبعة يتحدث عنها وقال عن هذه، قال هذا اللفظ ليس محفوظا عند أهل العلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، أخرجه البخاري في صحيحه. يقول فإن معناه النهي عن تعيين المفضول لأنه تنقيص له. هذا أول هو النفس، لا شك أنه أفضل، لكن هذا من تواضعه. وأيضا حتى لا يجر هذا التفضيل التنقيص بأنبياء الله تعالى. هل ممكن سيدي أن نقول أن هنا سيدي كان نهي عن المفاضلة سيدي في أصل النبوة والإيمان، وكان التفضيل بالأعمال وهذا الأمر سيدي؟ يعني هي الأصل سيدي والنبوة واحدة لكل الأنبياء، نعم، لكن المفاضلة ربنا قال هم درجات عند الله، فالأفضلية على حسب الدرجات، نعم، فربنا قد فضل، نعم. لكن حتى لا يؤدي الأمر إلى الانتقاص. شوفونا قال فإن معناه النهي عن تعيين المفضول لأنه تنقيص له، وذلك غيب منه. وقد صرح صلى الله عليه وسلم بفضله على جميع الأنبياء بقوله أنا سيد ولد آدم، يعني معناه أنه قال هذا تواضعا منهم، ولأجل أن لا ينجر الأمر إلى تنقيص. وذات الشريعة تنهى عن المحرمات وتنهى عن الأسباب التي توصل إلى المحرمات، وثمة شيء غير هذا اللي هو مآلات الأمور، كما مر عندنا في درس الترمذي اليوم حينما قال لعائشة لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت الكعبة ورجعت لها بابين. قال لا بفضله على واحد بعينه فلا تعارض بين الحديثين. من كلم الله وموسى عليه السلام ورفع بعضهم درجات. طبعا الشراح الحديث أيضا تكلموا بأن الله قد كلم النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء حينما قال إن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لديه. ورفع بعضهم درجات قيل هو محمد صلى الله عليه وسلم لتفضيله على الأنبياء بأشياء كثيرة، وقيل هو إدريس لقوله ورفعناه مكانا عليا، فالرفعة على هذا في المسافة، وقيل هو مطلق في كل من فضله الله منهم، وهذا هو الصواب. من بعدهم أي من بعد الأنبياء، والمعنى بعد كل نبي لا بعد الجميع. ولو شاء الله ما اقتتلوا كبره تأكيدا وليبنى عليه ما بعده. أنفقوا يعم الزكاة والتطوع، هذا الأمر بالنفق عم الزكاة ويعم التطوع ويعم أيضا النفق على الأهل واحتساب الأجر، فهذا أيضا من النفقات الواجبة، النفق على العيال. والنفق على العيال منها ما هو واجب كأن يأتيهم الإنسان بالحاجات الضرورية، ومنه ما هو مندوب حينما يترفق عليهم فيأتيهم بالفاكهة والحلوى. لا بيع فيه لا يتصرف أحد في ماله والمراد لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من الإنفاق في الدنيا، ويدخل فيه نسي الفدية لأنها شراء الإنسان نفسه، الإنسان لا يستطيع أن يفدي نفسه. ولا خل أي مودة نافعة لأن كل أحد يومئذ مشغول بنفسه، إذا كان الإنسان يفر من أمه وأبيه وأخته وأخيه ويفر من الجريد فكيف توجد هناك خل؟ لا خلة هناك. لا ينفع الإنسان حين ذاك إلا العمل، وحين ذاك يتحسر الإنسان على كل لحظة فاتته من غير ضاعة. ولا شفاعة ليس في يوم القيامة شفاعة إلا بإذن الله، فهي في الحقيقة رحمة من الله للمشفوع فيه باعتبار أنها بإذن الله، وكرامة للشافع أي رفع للمقبرة. وذاك اللعانون صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. إذا الشفاعة هي إكرام من عند الله تعالى للشافع ورحمة للمشفوع به، وذلك على هذا فالأمر كله لله سبحانه وتعالى، وهذا في الدنيا والآخرة. وكرام للشافع ليس فيها تحكم على الله، يعني لا يحكم أحد الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا يثمن ما ورد بالنفي الشفاعة في القرآن، أعني أنها لا تقع إلا بإذن الله، فلا تعارض بينه وبين إثباتها، وحيثما كان سياق الكلام في أهوال يوم القيامة والتخويف بها نفيت الشفاعة على الإطلاق مبالغة في التهويل، وحيث هو يعني النفي باعتبار أنه إلا بإذن الله، فكل شيء بإذن الله تعالى. وحيثما كان سياق الكلام تعظيم الله نفيت الشفاعة إلا بإذنه. والكافرون هم الظالمون، يعني من الظلم هو الكفر، هناك ظلم لا يصل إلى الكفر وهو الفسق، وهناك ظلم وهو الكفر عياذا بالله، حتى بعضهم قال الحمد لله الذي موجود هنا. قال عطاء بن دينار الحمد لله الذي قال هكذا ولم يقل الظالمون هم الكافرون، يعني لا يجد إنسان إلا وقد ظلم نفسه عياذا بالله. ومعنى ظلم نفسه أن الإنسان يعني قد أخفر نفسه، لأن الإنسان مطلوب أن يزكي نفسه وأن يرفعها، فإذا ارتكب الخطايا فقد آلى نفسه. والكافر هم ظالمون، وكل كافر ظالم وليس كل ظالم كافر. نعم، لأن لو قال الظالمون هم الكافرون كان كل إنسان صار كافرا، هذا جميع الناس لديهم ظلم، إما ظلم عليكم السلام فيما بينه وبين نفسه أو بينه وبين الناس، أو ظلم فيما بينه وبين حق الله تعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه الآية الكريمة 10 مقاطع، قطعها لنا بصوتك الجميل مقطع عن مقطع. قطعت 10 فيها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أي مقطعين هكذا. الله لا إله إلا هو. ها مقطع. الحي القيوم. نعم مقطع. أكمل. لا تأخذه سنة ولا نوم. أي ثلاثة. من ذا الذي يشفع. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. أي أربعة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أي خمسة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. أي ستة. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. سبعة. وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ممتاز. يزيد خير الجزاء. قال لما الإنسان يعلم هذا يعلم عن عظمة هذه الآية الكريمة. قال هذه آية الكرسي وهي أعظم آية في القرآن حسب ما ورد في الحديث الصحيح. وقد روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا المنذر أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال ليهنك العلم. ليهنك أي لتهنأ بالعلم. ليهنك العلم أبا المنذر. نعم. وأعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة. قال في غيره قال هنا حسب ما ورد في الحديث وجاء فيها فضل كبير في الحديث الصحيح أي يعني صحيح البخاري 2311 أو 3275 وفي غيره في غير صحيح البخاري. لا تأخذه سنة ولا نوم تنزيه لله تعالى عن الآفات البشرية. شوف الإنسان محتاج إلى النوم، محتاج إلى الطعام، محتاج إلى الشراب، محتاج إلى الخروج، كلها علامات نقص. ولذلك هذه لها حكمة ومن حكمتها أن الإنسان يستذكر صفة الخالق. احفظ يا طارق كل نقص في المخلوق يدل على كمال الخالق. تنزيه لله تعالى عن الآفات البشرية. والفرق بين السنة والنوم أن السنة هي ابتلاء، النوم لا نفسه كقول القائل في عينه سنة وليس بناء. من ذا الذي يشفع عنده؟ استفهام يراد به نفي الشفاعة. إلا بإذنه، يعني لا يوجد شافع يشفع إلا شافع يشفع بإذن الله تعالى، فهي في الحقيقة راجعة إليه، يعني راجعة إلى الله تعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الضميران عائدان على من يعقل ممن تضمنه، وذلك لا يحق لك أن تطلب من إنسان في الدنيا أن يشفع لك في الآخرة، أبدا لا يجوز. له ما لأن الأمر الآخر بيد الله فقط، وأمر الدنيا أيضا بيد الله تعالى، والإنسان إرادة وإرادة الإنسان تكون بإرادة الله تعالى. له ما في السماوات وما في الأرض، والمعنى يعلم ما كان قبلهم وما يكون بعدهم. وقال مجاهد ما بين أيديهم الدنيا وما خلفهم الآخرة. من علمه من معلوماته، أي لا يعلم عباده من معلوماته إلا ما شاء هو أن يعلمه. ودرس جاء في قصة الملائكة حينما علم الله آدم أسماء الأسماء، ثم سأل الملائكة قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وكل من تعلم شيء لا يتعلمه إلا بإذن الله تعالى. وسع كرسيه، الكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش، وهو أعظم من السماوات والأرض، وهو بالنسبة إلى العرش كأصغر شيء، وقيل كرسيه علمه وقيل كرسيه ملكه، هذه ثلاثة أقوال. ولا يؤوده أي لا يثقله ولا يشق عليه سبحانه وتعالى، فربنا لا يثقله شيء أبدا. لا إكراه في الدين، المعنى أن دين الإسلام في غاية الوضوح وظهور البراهين على صحته، بحيث لا يحتاج أن يكره أحد على الدخول فيه، بل يدخل فيها كل ذي عقل سليم من تلقاء نفسه دون إكراه. ويدل على ذلك قوله قد تبين الرشد من الغي، أي قد تبين أن الإسلام رشد وأن الكفر غي، فلا يفتقر بعد بيانه إلى إكراه. وقيل معناها الموادعة، وأن لا يكره أحد بالقتال على الدخول في الإسلام. قال ثم نسخت بالقتال، يعني الآية قد نسخت في القصر، ثم قال وهذا ضعيف لأنها مدنية، وإنما آيات المسالمة وترك القتال بمكة باعتبار أنها مدنية كيف تنسخ. بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة في الأجرام هي موضع الإمساك وشد الأيدي، وهي هنا تشبيه واستعارة في الإيمان، أي قد تمسك بالدين الخالص لا انفصام لها، إلى انكسار لها ولا انفصام، باعتبار أن من تمسك بدين الله تعالى نجا. ثم قال يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. أولياؤهم الطاغوت، جمع الطاغوت، جمع الطاغوت هنا وأفرد في غير هذا الموضع، فكأنه اسم جنس لما عبد من دون الله ولمن يضل الناس من الشياطين بني آدم. هو الطاغوت كل من أطغى، الطاغوت كل ما أطغى. نعم. الذي حاج إبراهيم هو نمرود الملك، وكان يدعي الربوبية، فقال لإبراهيم من ربك؟ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. فقال نمرود أو نمرود، والنمرود بالدالة في هذه الطبعة الثانية رجعنا لها نقطة حتى في هذه الطبعة، أنا أحيي وأميت، وأحضى رجلين فقتل أحدهما وترك الآخر، فقال قد أحييت هذا وأمت هذا. فقال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت، أي انقطع وقامت عليه الحجة. حقيقة الآيات الكونية هي آيات عجيبة تدل على ضعف البشر، لأن لو اجتمع هاي 7 مليارات على إيقاف الليل أو النهار لا يستطيعون ذلك، أو إيقاف الشمس أو تغيير حركتها لا يستطيعون، فدل على ضعفهم وعلى وحدانية الله سبحانه وتعالى. فإن قيل لمن انتقل إبراهيم عن دليله الأول إلى هذا الدليل الثاني، والانتقال علامة الانقطاع، يعني يقصد علامة الضعف لكن أتى يعني انقطاع الحجة، فالجواب أنه لم ينقطع، ولكنه لما ذكر الدليل الأول وهو الإحياء والإماتة كان له حقيقة وهو فعل، وهو فعل الله ومجالا وهو فعل غيره، فتعلق نمرود بالمجاز غلط منه أو مغالطة، فحينئذ انتقد إبراهيم إلى الدليل الثاني لأنه لا مجاز له ولا يمكن الكافر عدول عنه أصلا. أو كالذي مر على قرية تقديره أو رأيت مثل الذي فحذف لدلالة ألم ترى عليه، لأن كلتيهما كلمة تعجب، ويجوز أن يحمل على المعنى كأنه يقول أرأيت كالذي حاج إبراهيم أو كالذي مر على قرية. وهذا المار قيل عزير، هذا من أهل الأقوال أنه عزير، وقيل الخضر. فقوله أن يحيي هذه الله ليس إنكارا للبعث ولا استبعادا، ولكنه استعظام لقدرة الذي يحيي، لقدرة الذي يحيي الموتى، أو سؤال عن كيفية الإحياء وصورته لا شك في وقوعه، وذلك مقتضى كلمة أن، أي أن بمعنى كيف. فأراه الله ذلك عيانا ليزداد بصيرا. وقيل بل كان كافرا، أي ليس عزير، بل كان شخص كافر، وقالها إنكارا للبعث واستبعادا، فأراه الله الحياة بعد الموت في نفسه، وذلك أعظم برهان. وهي خاوية على عروشها، أي خالية من الناس. وقال السدي سقطت سقوفها، وهي العروش، ثم سقطت الحيطان على السقف. أن يحيي هذه الله، ظاهر هذا اللفظ إحياء هذه القرية بالعمارة بعد الخراب، ولكن المعنى إحياء أهلها بعد موتهم، لأن ذلك هو الذي يمكن فيه الشك أو الإنكار، ولذلك أراه الله الحياة بعد موته. والقرية كانت بيت المقدس لما خربه باختنصر، والله أعلم. وقيل قرية الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، أيضا الله أعلم، قرية أبهمها الله تعالى ولم يبينها، فلا نخوض فيها ولا مصلحة لنا في تعيينها. كم لبثت؟ سؤال على وجه التقرير. قال لبثت يوما، أو بعض يوم استقل مدة موته، وقيل أماته الله غدوة يوم ثم بعثه قبل الغروب من يوم آخر بعد 100 عام، فظن أنه يوم واحد، يعني أماته بوقت وأحياه بوقت آخر بعد 100 سنة، ثم رأى بقية من الشمس فخاف أن يكذب في قوله يوما فقال أو بعض يوم. فانظر إلى طعامك وشرابك، قيل كان طعامه تينا وعنبا وأن شرابه كان عصيرا ولبنا. فربنا جل جلاله قد أمر الزمن على بعض ولم يمر الزمن على بعض، لم يتسن، معناه لم يتغير، والبقي على حاله طول 100 عام، وذلك أعجوبة إلهية. فربنا يعني أرى البشر وأرى هذا الرجل سواء كان عزير أو غير عزير هذه الآية العظيمة، ولكن ربنا قد أرى عبدا من عباده هذا الشيء. ونحن أيضا لما نقرأ هذه القصص ننتفع مما ننتفع، نعتبر نحن أولا، وأيضا نجعل الآخرين يعتبرون بآيات الله الكونية التي تدل على قدرته وعلى وحدانيته. واللفظ يحتمل أن يكون مشتقا من السنة، لأن لامها هاء فتكون الهاء في يتسنة أصلية، أي لم تغيره السنون. ويحتمل أن يكون مشتقا من قولك تسنن الشيء إذا فسد، ومنه الحمل المسنون، ثم قلبت النون حرف علة كقولهم قصيت أظفاري، ثم حدث حرف العل الجازم، والهاء على هذا هاء استكفي. وانظر إلى حمار ثقيل، بقي حماره حيا طول 100 عام دون علف ولا ماء، وقيل مات ثم أحياه الله وهو ينظر إليه. ولنجعلك آية للناس التقدير، فعلنا بك هذا لتكون آية للناس. وروي أنه قام شابا على حالته يوم مات، فوجد أولاده وأولادهم شيوخا. وانظر إلى العظام، هي عظام نفسه، وقيل عظام الحمار على القول بأنه مات. ننشزها براء نحيها، يعني ننشرها نحيها، وقرئ بالزاي ننشزها ومعناه نرفعها للإحياء. قال أعلم بهمزة قطع وضم الميم، أعلم بضم بهمزة قطع وضم الميم، أي قال الرجل ذلك اعترافا، وقرئ بألف الوصل اعلم والجزم على الأمر، أي قال له الملك ذلك، الملك ذلك. ثم قال المفسر وإذ قال إبراهيم الآية، قال الجمهور لم يشك إبراهيم في إحياء الموتى، وإنما طلب المعاينة حتى يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين، فثمة شيء أعلم هذا اللي هو حق اليقين. وإنما طلب المعاينة لأنه رأى دابة قد أكلتها السباع والحيات فسأل ذلك السؤال. ويدل على ذلك قوله كيف، فإنها سؤال عن حال الإحياء وصورته لا عن وقوعه. ولكن ليطمئن قلبي، انتبه يا طارق انتبه، أي بالمعاينة. أربعة من الطير، من هذا الذي طلب هذه الآية؟ عليه السلام. قيل هي الديك والطاووس والحمام والغراب، فقطعها وخلط أجزاها ثم جعل من المجموع جزءا على كل جبل وأمسك رؤوسها بيده، ثم قال تعالين بإذن الله، فتطاير تلك الأجزاء حتى التأمت وبقيت بلا رؤوس، ثم كرر النداء فجاءته تسعى حتى وضعت أجسادها في رؤوسها وطارت بإذن الله. فصرهن أي ضمهن، وقيل قطعهن على كل جبل، قيل 4 جبال، وقيل 7، وقيل الجبال التي وصل إليها حينئذ من غير حصر بعدد، العلم عند الله. في سبيل الله ظاهره الجهاد، وقد يحمل على جميع وجوه البر، يعني في كل معنى في سبيل الله في طاعة الله، كمثل حبة كل ما يزرع ويقتات، وأشهره القمح، وفي الكلام حسب تقديره مثل نفقة الذين ينفقون كمثل حبة أو يقدر في آخر الكلام كمثل صاحب حبة أنبتت سبع سنابل. بيان أن الحسنة بسبعمائة كما جاء في الحديث أن رجلا جاء بناقة فقال هذه في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة. نعم، والحديث صحيح مسلم لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة. والله يضاعف لمن يشاء أي يزيده على سبعمائة، وقيل هو تأكيد وبيان للسبعمائة، والأول أرجح لأنه ورد في الحديث ما يدل عليه. الذين ينفقون الآية قيل نزلت في عثمان وقيل في علي وقيل في عبد الرحمن ابن عوف. من نول أذى المن ذكر النعمة على معنى التعدي لها والتقريع بها، والأذى السب قد تسب إنسان، بعضهم يعطي الفقير الشيء ويسبهم، فهذا كله مما يبطل الصدقة إذا أتبعها بالمن أو بالأذى، أو يريد إهانته حينما يعطيه، هذا أيضا داخل في الأذى. قول معروف ورد السائل بجميل من القول في الدعاء له والتأنيس، ومغفر أي عفو عن السائل إذا وجد منه جفاء، وقيل مغفر من الله بسبب الرد الجميل، والمعنى تفضيل عدم الإعطاء إذا كان بقول معروف ومغفرة على العطاء الذي يتبعه أذى. ولذلك الفقير يستطيع أن ينال من أجر الكريم حينما يتعامل مع الآخرين بتعامل حسن، ولذلك الخلق الحسن هو باب جديد من أبواب الحسنات. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، عقيدة أهل السنة أن السيئات لا تبطل الحسنات، يقول عقيدة أهل السنة أن السيئات لا تبطل الحسنات. طبعا هذا رأي ينقله عن أهل السنة، والراجح أن بعض الحسنات بعض السيئات تبطل الكثير من الحسنات. وجاء في سنة ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعلم أن أقوام أمتي يأتون بحسنات أمثال جبال التئهاب ثم يجعلها الله قاعا صفصفة ستذهب. قيل منهم صفهم لنا جل لنا، قال الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فجاءت بعض النصوص تدل على أن بعض الأعمال تبطل كثير من الحسنات، كما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وربنا قال لا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وكذلك الآية السادسة والستين من سورة البقرة تدل على الشخص الذي يعمل العمل ثم يبطله، والحديث في صحيح البخاري برقم 4538 اقرأه لنا يا شيخ حسين 4500. هذا الكتاب صحيح البخاري وأخرج الرقم مقرأ، الآن نريد أن تقرأ من حفظك. وخمسمائة وثمانية وثلاثين حدثنا إبراهيم قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عن ابن عباس أنه قال وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يحدث عن عبيد بن عمير قال أنه قال قال عمر رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترون هذه الآية نزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ قالوا الله أعلم. فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل. قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل. قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله فصرهن. إذن هذا أيضا من الأمثل على أن توجد كثير من السيئات تبطل الحسنات. فقال هنا الشيخ يرحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة أن السيئات لا تبطل الحسنات، فقال في هذه الآية إن الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه يمن أو يؤذي لا تقبل منه. وقيل إن المن والأذى دليل على أن نيته لم تكن خالصة فلذلك بطلت صدقته. كالذي ينفق تمثيل لمن يمن ويؤذي الذي ينفق رياء وهو غير مؤمن، فمثله أي مثل المرائي في نفقته كحجر عليه تراب يظنه من يراه أرضا منبتة طيبة، فإذا أنزل عليها المطر انكشف التراب فيبقى الحجر لا منفعة فيه. فكذلك المرائي يظن أن له أجرا، فإذا كان يوم القيامة انكشف سره ولم تنفعه نفقته. صفوان حجر كبير، وابل مطر كثير، صلدا أملس لا يقدرون أي لا يقدرون على الانتفاع بثواب شيء من إنفاقهم وهو كسبهم. وتثبيتا لك، جميع الأعمال الصالحة هي تثبيت على الإيمان أي تيقنا وتحقيقا للثواب، لأن أنفسهم لها بصائر تحملهم على الإنفاق. ويحتمل أن يكون معنى التثبيت أنهم يثبتون أنفسهم على الإيمان باحتمال المشقة في بذل المال وانتصار ابتغاء على المصدر في موضع الحال، وعطف عليه وتثبيت. ولا يصح في تثبيت أن يكون مفعولا من أجله، يعني مفعول لأجله، لأن الإنفاق ليس من أجل التثبيت، فامتنع ذلك في المعطوف عليه وهو ابتغاء. كمثل جنة تقديره كمثل صاحب جنة، أي يقدر أو مثل نفقة الذين ينفقون بربوة، لأن ارتفاع موضع الجنة أطيب لتربتها وهوائها. فطل أطل المطر الرقيق الخفيف، فالمعنى أنه يكفي هذه الجنة لكرم أرضها، يعني يكفيها هذا الطل. أيود أحدكم الآية مثل ضرب للإنسان يعمل عملا صالحا حتى إذا كان عند آخر عمره ختم له بعمل السوء، أو مثل للكافر أو المنافق أو المرائي المتقدم ذكره، طبعا هذا الجمهور فسروها بالمنافق، أو ذوي المن والأذى، فإن كل واحد منهم يظن أنه ينتفع لعمله، فإذا كان وقت حاجته إليه لم يجد شيئا. وهذا أخطر ما يكون، طبعا آية فيها تحذير وتنبيه أن الإنسان يظن نفسه أنه قد كسب، ولكنه يأتي يوم القيامة يجد هذا هباء. فشبههم الله بمن كان له جنة ثم أصابتها الجائحة المهلكة، أحوج ما كان إليها، مثل صاحب الدنيا اللي هو موظف وذهب إلى التقاعد وعند شيء يقوت أولاده الصغار من الزوجة الثانية والثالثة والرابعة، ثم ذهب هذا الشيء وليس له مرتب ولا تقاعد ولا بقي شيء، فيذهب ماله بحاله أحوج شيء إلى هذا، حتى إلى قرب موته سيأسى على أولاده لمن يتركهم. فكذلك صاحب الذي يبطل عمله ويذهب بجده قد ذهب، وكذلك المنافق، وكذلك المرائي، وكذلك يعني الذي يظن بنفسه أنه على شيء وليس على شيء. ففيها تحذير على أن الإنسان يراقب عمله حتى يكون خالصا صوابا. قال أحوج ما كان إليها لشيخوخته وضعف ذريته، قالوا فالوافي قوله وأصابه الكبر للحال، إعصار أي ريح فيها سموم محرقة، من طيبات ما كسبتم، والطيبات هنا عند الجمهور الجيد غير الرديء، فقيل إن ذلك في الزكاة يكون واجبا، وقيل في التطوع فيكون مندوبا لا واجبا، لأنه كما يجوز التطوع بالقليل يجوز بالرديء، ومما أخرجنا من النبات والمعادن وغير ذلك. ولك هذه هنا يأتي السؤال، المعادن التي تستخرج من الأرض هل تجب فيها الزكاة أم لا؟ فيها خلاف بين أهل العلم. وهذه الآية الكريمة تدل على وجوب ما يستخرج. ولا تيمم الخبيث أي لا تقصد الرديء، ولا تيمم الخبيث من تنفقون، يعرف أن لما يدفع النفقة يخرج أردأ ما عنده، لا تقصدوا الرديء منه تنفقون في موضع الحال، يعني حال كونكم منه تخرجون وتقدمون الزكاة، ولستم بآخره، يعني لو فرضنا أنت شريك لأحد ولك نصيب يعطيك من هذا الرديء لا تأخذه، فمثل ما أنت لا تأخذ الرديء نصيب، كيف ترضى أنه تعطيه للفقراء وهو حق الله للفقراء من مالك؟ ولستم بآخره الواجب الحال، والمعنى أنكم لا تأخذونه في حقوقكم وديونكم إلا أن تتسامح بأخذه إلا إذا أغمضتم به. تغمض وتغمضوا من قولك أغمض فلان عن بعض حقه إذا لم يستوفه، أو إذا غض بصر فقد تمشي الآن وتجد امرأة وتغض البصر. الشيطان يعدكم الفقر. طارق كنت قبل سنة لما تسير في الطريق وترى امرأة ماذا تقول؟ ولماذا الآن لا تقول هذا؟ أتطاول عليك الأمد أم كنت من الغافلين؟ فتب إلى الله يا بني، واعد على ما كنت عليه من العمل الصالح. الشيطان يعدكم الفقر الآية دفع لما يوسوس به الشيطان من خوف الفقر، ففي ضمن ذلك حظ على الإنفاق. ثم بين عداوة الشيطان بأمره بالفحشاء وهي المعاصي، هذا عدو ولا تريد، وحينما عصى الله يريد من الناس كلها أن تصبح عاصية، وهكذا المرأة الزانة تريد من النساء أن يصبحن زانيات حتى لا يكون لوحده. وقيل الفحشاء البخل، والفاحش عند العرب البخيل. قال ابن عباس في الآية اثنتان من الشيطان واثنتان من الله، والفضل هو الرزق والتوسع. يؤتي الحكمة قيل هي المعرفة بالقرآن، وقيل النبوة، وقيل الإصابة في القول والعمل. طبعا الحكمة لما تأتي لوحدها يراد بها الإصابة في القول والعمل، لما تأتي مع القرآن يراد بها السنة النبوية. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، أي الكتاب له القرآن، الحكمة هي السنة. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، الآية 11 بعد 100 من سورة النساء. وما أنفقت من نفقة، الآية ذكر نوعين وهما ما يفعله الإنسان تبرعا وما يفعله بعد إلزامه نفسه بالنذر. وفي قوله فإن الله يعلمه وعد بالثواب، وفي قوله وما للظالمين من أنصار وعيد لمن كان يمنع الزكاة أو ينفق لغير الله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.